الصفوة الأكابر الأخيار. وقلت من الإلقاء نكون انتهينا بفضل الله تعالى علينا، ولي رجاء منكم يا سامعين أن تسألوا الله لي التوفيق.